الله من الشيطان الرجيم. عليك يا مولانا. Thank you. Thank you. وما بين لهم

Thank you. النبي يا النبي Oh. لا يصلك شيء لما صلى حدا من النبي اللهم هدينا من الله فليلقه اليمين في ساقه